بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الدرس العاشر، وفي هذا الدرس يعني شرح لبعض القضايا، وإن شاء الله تعالى يعني تبسط القضية بإذن الله تعالى حتى يسهل فهمها. سلام الله. نعم والحمد لله. الصفحة 32 في كتاب النخبة، قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق. يعني هنا الآن بدأ بالنوع السابع من أنواع الطعن بالرواية. هو ذكر 10 أشياء، فأنت الآن لا ترجع حينما قال ثم الطعن، إما أن يكون للكذب الراوي هذا واحد، أو تهمته هذا اثنين بذلك، أو فحش غلطه هذا ثلاثة، أو غفلته هذا 4، أو فسقه هذا 5، أو وهمه هذا 6، أو مخالفته. هذا هو النوع السابع فيما يتعلق بالأسباب التي ترد بها الرواية. بدأ هنا يفصل هذه المخالفة وأنواع المخالفة. ولذلك أنت الآن لما شفت المخالفة، ما هو الشيء اللي هو ضد المخالفة؟ ضد المخالفة هي المتابعة. فأنت تدرك الآن أن الأصل في رواية الراوي هي المتابعة والمخالفة. يعني هذه قضية عند أهل الحديث، هي مدار قبول الحديث أو رده، المتابعة والمخالفة. وتحتاج القضية من الناظر أن يعرف كيف يتوصل إلى المتابعة وكيف يتوصل إلى المخالفة. ثم المخالفة، ما المخالفة القادحة وما المخالفة غير القادحة. فبدأ الآن يتحدث عن قضية المخالفة. وهذا يعني باب المخالفة باب واسع، لأن أنت لما تتعرف هل توجد مخالفة أو لا توجد مخالفة، تحتاج أن تتعلم كيفية جمع الطرق، ثم كيفية النظر في هذه الطرق، ثم قضية الترجيح حتى ندرك ما المخالفة الضارة وما المخالفة غير الضارة. فإذا معرفة هذا الشيء تحتاج إلى ممارسة وقراءة في صنيع النقاد حتى تدرك المخالفة التي تقدح والمخالفة التي لا تقدح. فليست كل مخالفة قادحة. بدأ الآن هنا الحافظ بن حجر في هذا الأمر، ثم قال: ثم المخالفة إن كانت بصغير السياق. يعني بدأ الآن يشرح هذه المخالفة كيف تكون، وإذا وجدت مخالفة في الإسناد أو وجدت مخالفة في المتن، وإذا كان في المتن في أول متن أو في وسط المتن أو في آخر المتن. بدأ الآن يشرح الحافظ بن حجر هذه الأقسام، مع العلم بأن الكتابة مختصرا معتصر، لكن الحافظ بن حجر وفق في اختصار هذه النماذج القوية. والسبب أن الحافظ بن حجر وفق في هذا أن للحافظ بن حجر ممارسة عملية في التصحيح والإعلال والشرح، فهو صاحب خبرة واسعة جدا. فقال: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد. يعني بدأ الآن يتحدث عن الحديث المدرج والإدراج، يعني قد يكون في سند الحديث وقد يكون في متن الحديث. ثم الإدراج في متن الحديث قد يكون في أوله وقد يكون في وسطه وقد يكون في آخره. طبعا أمثلة الإدراج في السند لما يأتينا مثل من إسناد إلى مثل متعددة ومتنوعة، وأنا لا أريد أن آتي بأمثلة متعددة حتى أشوش على القارئ، لكن نسوق مثال واحد وهو ما حصل لثابت بن موسى الزاهد. هذا من أهل الكوفة وكان معروفا بالزهدي، دخل على مجلس شريف بن عبد الله النخعي القاضي، وكان شريك يحدث في مجلس تحديث، وكان يحدث عن يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل هكذا في هذه الأثناء دخل ثابت ابن موسى الزاهد، فشريك بن عبد الله أدرج كلام، يعني قال كلام ليس حديثا، قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، يعني يقصد أن هذا الداخل صاحب زهد وصاحب عبادة وصاحب مراقبة وصاحب صلاة بالليل. ومعلوم أن الإنسان حينما يقبل على الله يقبل الله عليه بقلوب العباد، فهذا أمر مجرد، كلما كان الإنسان أقرب إلى الله كلما أحبه الناس. والبخاري ذكر الحديث رقم 6040 وبوب عليه باب المقة من الله. المقة طبعا ميم وقاف مربوطة بمعنى المحبة، وإذا جعلت هذه التاء مفتوحة تكون قضية معنى المقت، المعنى مختلف. فالمحبة من الله تعالى. فشريك بن عبد الله النخعي كان يجلس ويحدث الناس، يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبل أن يأتي بالحديث النبوي دخل ثابت بن موسى الزاهد، فقال شريك مستقبلا لموسى لثابت بن موسى الزاهد قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، يعني يقصد أن هذا القادم هو رجل من الزهاد وعابد من العباد. فثابت بن موسى الزاهد حينما سمع الحديث ظن أن حينما سمع الكلام من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار ظن أن هذا الكلام هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن شريك بن عبد الله النخعي ساقه من باب الرواية وهكذا. وهذا يعني القضية يعني تعود إلى خلل أيضا من شريك بن عبد الله النخعي، يعني ينبغي على المحدث حينما يضيف كلاما من عنده أن يحذر لا يكون المقابل يظنه حديثا، يعني عليه أن يحذر أن يقع الآخرون بالخطأ. هذا مثال سريع لما يتعلق بمدرج الإسناد. أما مدرج المتن يعني أتينا بخرائط متعددة حتى نشرح بعض الأحاديث التي حصل فيها إدراج، وأنا ربما أتعمد في كل درس من الدروس أن آتي بهذه الخرائط، وربما بعضهم قد يتضجر منها، لكن لي مقصد في هذا. أولا نحاول أن نأتي بالجديد حتى لا نقلد في درسنا، والأمر الثاني المهم وهو نريد من الباحث أن يمارس التطبيق العملي، لأن الإنسان فقط لا يسمع التنظير لا يتعلم، يحتاج إلى ممارسة عملية، يحتاج إلى تخريج، يحتاج إلى قراءة كلام الأئمة النقاد حتى يتوصل إلى المعرفة ويكون ذا باع في هذا الفن. قال فمدرج الإسناد، تحدث الحافظ بن حجر هنا سريعا في قضية مدرج الإسناد، وهذا المثال الذي شقناه ربما هو من أظهر الأمثلة لما أدرج على سند. قال أو بدمج موقوف بمرفوع، أو بدمج موقوف بمرفوع، ونحن نعلم بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع، وكلام الصحابة يسمى موقوف، وكلام التابعين يسمى مقطوع. فالمرفوع سمي مرفوعا لرفعته، والموقوف سمي موقوفا لوقفه عن الرفع، والمقطوع هو كلام التابعين. وأنا سمعت كلام قبل يومين على قناة الأثر للشيخ مشهور في شرحه لكتاب صحيح مسلم، قال كلاما يعني أعجبني، قال الكلام العالي غالي، فلما يؤتى شيء موقوف على الصحابة يعني هذا الشيء غالي على النفس أن يستمع إليه الإنسان لأنه أقوال الصحابة. فالصحابة حينما يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتي بكلام يشرح فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تجد في كتب الحديث بعض أقوال الصحابة وبعض أقوال التابعين التي فيها شرح كلمة أو فيها يعني تبيين معنى من المعاني، فأقوال الصحابة مهمة، لا سيما إذا كان فيها شرح شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أفضل من يشرح لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. فأحيانا التابع يسمع حديثا من الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي هذا الصحابي يأتي بشرح لفظة من ألفاظ الحديث، فيظن التابعي أن هذه اللفظة التي هي من الصحابي يظنها أنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم اهتموا غاية الاهتمام في ضبط سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتفصيل ما هو منها مما ليس هو منها. ونقلنا في درس سابق عن الشيخ حاتم بن عاصم العوني أن له كلاما طيبا يقول على طالب الحديث أن تكون له أن يكون حريصا أن لا يخرج من السنة ما ليس منها، وأن تكون لديه غيرة أن لا يدخل إلى السنة ما ليس منها. فإذا كان شيء من السنة نحرص على أن لا نخرجه ونتعجل في تخطيئته، وإذا كان شيء ليس من السنة يجب أن تكون لدينا غيرة فنفصل للناس ونبين للناس ما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما هو من كلام غيره. الخطيب البغدادي ألف كتابا كبيرا يسمى الفصل للوصل لما أدرج في النقل، أتى بالأحاديث التي حصل فيها إدراج في أول متن أو في وسطه أو في آخره أو في الإسناد، وبين هذه الألفاظ. طبعا أنت الآن تنظر للكتاب ككتاب، لكن هذا العمل من أصعب ما يكون، يعني صنيع الخطيب البغدادي صنيع ليس بالصنيع الهين. فقال هنا أو بدمج موقوف بمرفوع، فمدرج المتن، يعني قد يأتينا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث لفظة من أقوال ربما نخرج هذه الخريطة التي هي بخطي كتبتها بخطي الضعيف، هذه حصل فيها إدراج في وسط الحديث، لكننا سنرحل إلى إدراج حصل في أول حديث، نذهب إلى الورقة الثانية أفضل حتى نرتب في الترتيب من محاسن ومقاصد التأليف. لدينا حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأعقاب من النار، هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة رضي الله عنه رأى أناسا يتوضؤون فقال لهم أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. فالقضية هكذا، أن الجزء المرفوع من كلامه صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. أبو هريرة بلغ الحديث لكن مع تبليغ الحديث أدى الموعظة، فأمر الناس بإسباغ الوضوء وبإتمام الوضوء وبالإتيان به كاملا غير منقوص، وعلل هذا الشيء بالرواية، فجمع بين أمرين، جمع بين الموعظة وبين الرواية. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبلغون الدين ويبلغون الدعوة إلى الله. فأبو هريرة قال لهم أسبغ الوضوء، هذا كلمة أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة. ماذا يسمى كلام الصحابي؟ يسمى موقوف. ثم عدل هذا الشيء قال فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. فالجزء المرفوع هو هذا والجزء الموقوف هو هذا. هناك راويان وهم أبو قطن عمرو بن الهيثم وشباب بن سوار روي الحديث عن شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام المتوفى عام 60 و100. وطبعا شعبة بن الحجاج يعني أعجوبة من أعاجيب هذا الدهر، ورجل قد خصه الله لهذه الصنعة العظيمة. الشافعي يقول رأيت أني أفجر بحرا فدخلت هذه المدينة عند بغداد فإذا شعبة، وقال لولا شعبة ما عرف الحديث في العراق. والإمام أحمد يقول شعبة شعبة، شوف الآن شعبة لما روى الحديث روى الحديث عن شعبة 17 راويا. وأنت لما تجد شيخ له تلاميذ كثر روى عنه الحديث تدرك أن هذا الراوي قد تصدى لنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وشعبة هو الذي يقول، يقول من طلب الحديث أفلت، حتى يقول قل وقد احتجت المال ذات يوم فبعت قص لأمي ب6 دنانير. وشعبة بن حجاج واحد من أشاعرة الحديث، لقب بأمير المؤمنين بالحديث، وهو أحد جماع الحديث وأحد من دارت عليهم السنة النبوية، وهو صاحب تأصيل لعلم الحديث وصاحب جرح وتعديل رسالة الشيخ مكي حسين الكويسي عن شعبة ابن الحجاج. وشعبة يروي الحديث عن محمد بن زياد، ومحمد بن زياد يروي الحديث عن أبي هريرة. الحديث لما جمع طرقه تبين من الذين رواه عن شعبة بن الحجاج 17 راويا، 15 راويا رواه الحديث هكذا: أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال ويل للعقاب من النار. وهناك راويان لما أبو قطن عمرو بن الهيثم وشباب بن سوار أدرجوا هذا اللفظ الأول، يعني أدرجوا الموقوف بالمرفوع، فصار الحديث هكذا: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. طبعا أهل الحديث قدموا أي شيء، قدموا رواية هذا الجمع الغفير على رواية الاثنين، فرواية الجماعة أولى بالحديث، وهؤلاء لا يبلغون مرتبة هؤلاء الذين رووا عن شعبة. طبعا هؤلاء فيهم، يعني فيهم كبار، منهم وكيع بن الجراح، وفيهم يحيى بن سعيد القطان، يعني فيهم كبار، من ضمنهم أيضا غندر، غندر هذا اسمه محمد بن جعفر، كان ربيب من ربيب شعبة بن الحجاج، وانتفع به انتفاعا عظيما. يقول ابن المبارك، يقول إذا اختلف أصحاب شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. إن فهذا اللي رويت عن شعبة جمع غفير، وفيهم من أوثق الناس في شعبة، جعلوا أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة، أما أبو قطن وشبابة فجعلوه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فرجحت رواية الجمع. ولذلك نحن حينما نتكلم عن علم العلل نقول العلة والخطأ في الرواية لا تعرف العلة ولا يعرف الخطأ إلا بجمع الطرق، وبعد جمع الطرق ينظر فيها، ينظر في هذه الطرق. فرجحت رواية الجمع، ونص أهل العلم على أن أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة، وأن الجزء الأخير ويل للعقاب من النار من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يسمى مدرج، أسبغ الوضوء هذا مدرج، حصل الإدراج أين؟ في أول المتن. هذا مثال آخر لما حصل الإدراج فيه في آخر المتن. طبعا الرواية الصحيحة عن هشام بن عروة، عن عروة بن الزبير، عن بسرة بن الصفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. هذه هي الرواية الصحيحة. والحديث رواه عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بن الصفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. هنا جملة أو أنثيه أو رفغيه هذه اللفظة مدرجة، الإدراج هنا ليس في أول متن ولا في آخره، إنما هو في وسط المتن، فهذا مثال لما حصل فيه الإدراج في وسط المتن. إذا أحد يدل صحيح البخاري ضع رقم هنا، من يعرف في المكتبة؟ يا محمد جبار، صحيح البخاري اجل لي صحيح البخاري 6843. هذا الحديث حصل فيه هنا إدراج في وسط المتن، الحديث حصل فيه إدراج في وسط المتن اللي 6843. من الذي أدرج هذا الشيء؟ هو عبد الحميد بن جعفر، رواه عن هشام عن عروة عن بسرة، وروى الحديث، انظر من رواه، رواه يزيد بن سنان وأيوب السختياني ويحيى بن سعيد القطان وحماد بن أسامة اللي هو أبو أسامة الكوفي وإسماعيل بن عياش ووهيب بن خالد وأنس بن عياض وحماد بن زيد وعلي بن المبارك وحماد بن سلمة وربيعة بن عثمان وعلي بن مصر وسعيد بن عبد الرحمن علي بن مصر وسعد بن عبد الرحمن وعنبسة بن عبد الواحد وسفيان الثوري وشعيب بن إسحاق والمنذر بن عبد الله وعبد الله بن إدريس. هؤلاء 18 راويا رووا الحديث ليس فيه هذا اللفظ، ليس فيه أو أنثيين أو رفغين. وذكر هذا الأمر حماد بن زيد وأيوب السختياني وهما من الثقات الأثبات. حماد بن زيد من أوثق الناس في البصرة، وأيوب السختياني أيضا هو من أوثق الناس في البصرة. حينما رووا الحديث عن هشام بن عروة بينوا أن أو أنثيه أو رفغيه من كلام عروة بن الزبير. إذا هذا إدراج في وسط الحديث، أدرج إلى الحديث كلام التابعي لأن عروة بن الزبير تابعي، فهو الإدراج قد يكون من كلام الصحابي يدرج في الحديث، وقد يكون من كلام التابعي، وقد يكون من كلام تابع التابع. فالجمع الغفير من الرواة رووا الحديث هكذا: من مس ذكره فليتوضأ. عبد الحميد بن جعفر ذكر الحديث هكذا: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه، خالف في هذا الجمع الغفير، علما أن حماد بن زيد وأيوب بن أبي سليم السختياني بين في روايتهم أن جملة أو أنثيه أو رفغيه من كلام من؟ من كلام عروة بن الزبير. عروة بن الزبير من أين أتى بهذا الكلام؟ أتى به اجتهادا قاس الأنثيين والرفغين على مس الذكر فقال بهذا الشيء. إذن هذا إدراج في وسط الحديث. نقول هنا عروة من أين جاء هذا الشيء؟ هو قد يأتي الإدراج، قد يأتي الراوي بلفظة من الألفاظ ليبين هذه اللفظة. عندنا هذا في صحيح البخاري رقم 6843 يقول: حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا عبد الله بن يوسف التنيسي وهو من أوثق الناس في الإمام مالك، قال: أخبرنا مالك وهو الإمام الكبير صاحب الموطأ عن ابن شهاب وهو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله. يعني جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. طبعا هذا أفقه لأنه أسلوبه وطريقته أفضل من أسلوب الآخر. قال: تكلم، واستأذن أيضا بالكلام فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا. شوف هنا عبد الله بن يوسف ماذا يقول؟ هو عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد. قال مالك، من الذي قال قال مالك؟ الراوي عن مالك وهو من؟ عبد الله بن يوسف التنيسي. فالإمام مالك حينما حدث بهذا الحديث شرح لفظة غريبة من ألفاظ الحديث. يعني أنا اليوم الفجر كنت أقرأ بكتاب للشيخ محمد الحسن ولد الددو اسمه اليوم الآخر، وهو أصله محاضرة، والذي فرغ المحاضرة علي بن حمزة العمري معروف رئيس جامعة مكة المفتوحة، ففرغ المحاضرة وجعلها في كتاب وطبع الكتاب. فساق في المتن الشيخ محمد الحسن الددلو لما ساق متن أتى بكلام يفسر لفظة أوردها في الحديث. فحينما ذكرت في الكتاب ذكرت لفظة الشيخ محمد الحسن الددلو في الحديث، وكتب علي بن حمزة العمر قال: هذا مدرج من كلام الشيخ محمد الحسن يفسر فيه هذه اللفظة. إذن هنا الإمام مالك حينما حدث لعبد الله بن يوسف هذا الحديث تكلم الكلام يشرح فيه ماذا؟ يشرح لفظة في الحديث. يقول عبد الله بن سقول قال مالك والعسيف الأجير. والعسيف الأجير استثناء ما عندنا إدراج. بس لو فرضنا أن عبد الله بن يوسف التنيسي لما روى الحديث ما قال قال مالك وذكر هكذا العسيف والعسيف الأجير، تكون هذه اللفظة مدرجة من كلام تابع التابعي. لكن الآن لما ترجع على عبد الله بن يوسف التنيسي يعني واحد من كبار من روى الموطأ فهو صاحب خبرة، لما تأتيه قضية كهذه القضية يبين ولا يوقع الآخرين مثل ما صنع هذا الراوي الذي أخطأ في روايته حديث أو رفغي. فهنا والعسيف الأجير هذا من كلام الإمام مالك قاله تفسيرا للحديث. اي نعم. فهذا إذن هذا رواية عبد الحميد بن جعفر في سنن الدارقطني. يا شيخ بلال سنن الدارقطني ما اسمه؟ كتاب سنن الدارقطني ما اسمه؟ سنن الدارقطني. احنا الدارقطني له العلل، طبع في طيبة تحقيق محفوظ الرحمن زين الله، وطبع الآن تحقيق خالد الدباتي طبعة جديدة. لكن السنن، سنن طبع قديما عدة طبعات، وطبع في مؤسسة الرسالة باسم سنن الدارقطني، وطبع قديما باسم سنن الدارقطني، وطبع أيضا طبعة ثالثة في دار الكتب. لا له اسم كتاب الدارقطني، ما اسمه؟ كتاب الدارقطني السنن. كتاب سنن الدارقطني له اسم يا شيخ يحيى ما اسمه؟ أحسن، السنن المعللة. يعني هو احنا عندنا سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذه سنن. عندنا سنن الدارمي، سنن البيهقي الكبرى والصغرى والوسطى. سنن الدارقطني يختلف، أتى بأحاديث السنن لكنها المعللة، أو نستطيع أن نقول المعللة أو المعلولة، هذه كلها تسميات صحيحة وهي ليست بخطأ. فإذا شفت رواية عبد الحميد بن جعفر ساقها الدارقطني هنا وأيضا أعلها. فإذا الدارقطني رحمة الله عليه يهتم غاية الاهتمام بقضية العلل حتى يبعد إلى السنة ما ليس منها. إذا رواية عبد الحميد خطأ، أخطأ فيها حينما أدرج كلام عروة بن الزبير وهو تابعي في هذا الحديث. عندنا من ضمن الإدراج الذي قد يكون في آخر حديث يحفظه أغلبكم، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الغرور، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هل في هذا الحديث إدراج؟ أي أبو إسحاق، ما الإدراج فيه يا بني؟ ماذا أدرج فيه؟ ما المدرج وما هو غير المدرج؟ جيد، هذه اللفظة مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الإدراج هنا في وسط الحديث في أوله يا أبا إسحاق، هنا الإدراج بالأخير. فإحنا ضربنا مثال للمدرج في أول المتن، ومثال للمدرج في وسط المتن، ومثال للمدرج في آخره، وهذا مثال للمدرج في آخر المتن. هذه ما الدليل على أنها مدرجة؟ طبعا هناك 10 أدلة على أنها مدرجة. أول دليل أن الحديث روى الحديث 10 من الصحابة لم يذكروها، مما يؤيد أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا لم نجد شاهدا لهذه اللفظة، فعشرة من الصحابة رووا الحديث وليس فيه هذه اللفظة المدرجة. الآن لو فرضنا أردنا أن نأمر أحد الطلاب قلنا له خرج لنا هذه الأحاديث، فباستطاعته أن يذهب إلى 3 كتب يجد فيها الشواهد في مكان واحد أو متقاربة. ما الكتب هذه 3 التي تجمع الأحاديث هكذا؟ أي شيخ معتصم، ما الكتب؟ لا لا، ليس المسند. هو المسند، يعني المسند هو الكتاب الذي تذكر فيه أحاديث كل صحابة على حدة. أي شيخ صحيح؟ جامع الأصول، هذا الكتاب الأول، لأنه جمع الكتب 6 يسوق أحاديثها في مكان واحد. ثاني، لا، مجمع الزوائد الثاني، لأنه جمع زوائد مسند البزار ومسند أبي يعلى ومعاجم الطبران 3 ومسند أحمد. حينما تذهب تجد هذا أيضا أحد في مكان واحد. الكتاب الثالث ما هو؟ لا لا، المسند الجامع أحاديث كل صحابة على حجر. لا شيخ يحيى، ينبث للشيخ صفاء يقول له المطالب العالية، المطالب العالية للحافظ ابن حجر ذكر فيه الزوائد 8 مسانيد. فإنت الآن لما تبحث عن الشواهد تذهب إلى جامع الأصول، ثم تذهب إلى مجمع الزوائد، ثم تذهب إلى المطالب العالية. هناك كتاب يسير في مجللين أيضا ينفعك بهذا الأمر. ما هذا الكتاب؟ مؤلفه توفي قبل عقد من السنين أو أكثر بيسير. ما اسمه هذا الكتاب؟ هو صحيح الجامع الصغير للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عليه. لما يأتي بالحديث يبين لك أيضا الشواهد لهذا الحديث. فإذا الحديث لما روى 10 من الصحابة لم يذكر أحد منهم هذه الزيادة المدركة. ثانيا، رجح كثير من الحفاظ كالمنذري في الترغيب والترهيب وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر أن هذه اللفظة مدرجة. ونحن قلنا فيما سبق أنك حينما تخرج الحديث تحتاج أن تتعرف هل أن الحديث صحيح أم لا. كيف تتعرف؟ تنظر هل أن الحديث في واحد من الكتب التي اشترطها الصحة، تنظر ثم تبحث إلى أقوال النقاد، فإن لم تجد الأول ولا الثاني تأتي وتطبق القواعد التي تعلمتها وتعرفت عليها. الأمر الثالث، إن إطالة الغرة غير متيسر لأن الوجه مستقل، الوجه مستقل والرأس مستقل، فإذا طال وزاد أخذ من الرأس، والرأس فرضه المسح. يعني هذه القضية إطالة الغرة في قضية غسل الوجه قضية لا تحصل أبدا. الأمر الرابع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه أطال الغرة ولا التحجيم. الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة 23 صحابيا لم يذكر أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال الغرة والتحجيم. إذن أبو هريرة حينما قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا اجتهاد منه رحمه الله. وهل هو موفق لهذا الاجتهاد؟ الجواب لا، لم يكن أبو هريرة موفقا بهذا الاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الشيء. وأبو هريرة اجتهد وهو إن شاء الله مأجور في اجتهاده، لكن ليس كل من اجتهد أصاب في اجتهاده. والفائدة، أبو هريرة هو فقيه من فقهاء الصحابة، وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن لما يتناظر مع ابن عباس يحكمون من؟ يحكمون أبا هريرة، فقيه من فقهاء الصحابة. الأمر الخامس، ما أخرجه مسلم عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يديه حتى تبلغ إبطيه، يعني حينما يغسل حتى يصل إلى إبطيه أبو هريرة رضي الله عنه. فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ أبو حازم هنا تابعي وهو تلميذ لأبي هريرة، أنكر على أبي هريرة هذا الصنيع لأنه هو المقياس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا بني فروخ أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. يعني قال لو أعلم أن أحد يرانا ويطلع لما توضأت بهذه الطريقة. فأبو هريرة يعلم بأنه منفرد، وهذا يدل على أن هذا اجتهاد انفرد به أبو هريرة رضي الله عنه. لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم، الخليل هو الحبيب الذي تخللت محبته في مسامي القلب، يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. طبعا هذا نص قاطع على أن قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل أنها ليست من كلام النبي، لأنها لو كانت من كلام رسول الله لرد بها أبو هريرة على أبي حازم. لكن أبا هريرة بأي شيء أجاب على إنكار أبي حازم؟ بحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. يعني هذا يعني فيها دليل أن أبا هريرة استنبط استنباطا أن الإنسان يطيل حتى تطول حليته في الجنة، فلما يلبس الإنسان الذهب حتى تصعد إلى مكان أعلى. وأيضا تدل على أن اللفظة من استطاع لو كانت من كلام رسول الله لأجاب بها على أبي حازم. فلو كانت فمن استطاع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأوردها أبو هريرة محتجا بها على أبي حاتم. الأمر السادس من ضمن الأدلة على هذه من رواية نعيم المجمر عن أبي هريرة. ونعيم المجمر في إحدى روايات شك، قال لا أدري قوله من استضاع، هل هي من كلام النبي أم من كلام أبي هريرة. وأيضا الأمر السابع أن هذه الزيادة قد خولف فيها نعيم المجمر لأن غيره من الثقات رواها ولم يذكرها عن أبي هريرة. الأمر الثامن ثبوت ضرر الزيادة في الطهارة، لما يجي الإنسان يحاول أن يزيد تصطنع عندنا قضية، ما هي قضية الوسواس في الطهارة؟ وهذه تفتح باب وتفتح باب. قبل أيام أتاني أحد الأطباء وهو مبتلى بالوسواس، فطرق علي الباب وأنا أتغدى، فقلت له بأي شيء أتيتني أنا، يعني أتكلم يا بدعابة، قال أتيتك بهذا، فأخرج لي البنطال الذي يلبسه، ففتحه قال لما أضعه هكذا على الشمس من مكان الخياط تبدو بعض الأشياء الخفيفة، فيسأل يعني ربما أن هذه القضية. فنعم الوسوسة تبدأ من الطهارة ثم تستفحل عند الإنسان. وأنا لدي كتاب مستقل عن الوسوسة يعني رؤية طبية وشرعية، فمن كان يعرف أحدا مبتلا بالوسواس فليأتني لأعطيه من هذا الكتاب، فإنه مرهم نافع. الأمر التاسع أن الزيادة في المحل تؤدي إلى تداخل أعضاء، يعني إحنا من نجي لما نجي على الوجه اللي هو فرض الغسل ونجي على الرأس اللي فرض المسح سوف تتداخل الأعضاء، وهذه تفسد أصل مقصد الشعر. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النفيس، شيخ الإسلام ابن القيم في شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام نفيس في إغاحة الأفهام، يقول إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، والله سبحانه وتعالى قد حد المرفقين والكعبين فلا ينبغي تعديهما، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل من نقل عنه وضوءه أنه تعداهما، لأن ذلك أصل الوسواس ومادته، ولأن فاعله إنما يفعله قربة وعبادة، والعبادات مبناها على الاتباع، ولأن ذلك ذريعة إلى غسل الفخذ والكتف، وهذا مما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعله ولا مرة واحدة، ولأن هذا من الغلو في الدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين، ولأنه تعمق وهو منهي عنه، ولأنه عضو من أعضاء الطهارة فكره مجاوزته كالوجه. الإنسان لما يجاوز الوجه فيذهب إلى شيء ليس مقصودا إنما هو ممسوح. طبعا بقيت من ضمن الأمثلة التي يذكرونها ما جاء في صحيح البخاري حديث أبي هريرة للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. طبعا هذا الجزء الأخير والذي نفسي بيده هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمة الله عليه لم يبين هذا الفاصل، يعني الآن اللي يطبع الكتاب لو فرضنا أن إنسان يعمل بمطبع أو شيء، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم يجعله بين قوسين وكلام الصحابي يجعله بعده بدون قوسين، وبعض الكتب يعتنى بها أن كلام النبي يكون بالخط العريض أي يكون مضلل بالحرف فوق كما يقال، وكلام الصحابي يطبع بالحرف العادي. طبعا رواية صحيح مسلم بالحجاج رحمة الله عليه يعتني بالألفاظ جدا، قال أبو هريرة قال يعني في صحيح مسلم هكذا الرواية، قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران، ثم والذي نفس أبي هريرة بيده، يعني رواية مسلم رواية ظاهرة جدا أن هذا من كلام أبي هريرة. طبعا علاء رحمة الله عليه يقول وكأن البخاري لم يبين كونه من قول أبي هريرة رضي الله عنه لظهور ذلك، وأنه لا يجوز أن يكون من تتمة قول النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم من طريق ابن وهب عن يونس، ولفظه والذي نفس أبي هريرة بيده، وكذلك رواه الحافظ الخطيب من طريق حبان بن موسى عن ابن المبارك بسند البخاري. فإذا البخاري هذه الرواية غير، لأن القضية ظاهرة، لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم توفيت وهو صغير، ومقام النبوة أحلى من مقام بقية مقامات. والله طلعوا لي في الكتاب صفحة 137، يعني إحنا شرحنا كلام حديث أبي هريرة صفحة 137. قال الشيخ عبد الكريم الإخضير: أمتع الله بقائه. في آخر صفحة نقل قول الحافظ بن حجر. بن حجر يقول: لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن يروي هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه. طبعا الشيخ عبد الكريم يقول كذا قال، وهو في مسند الإمام أحمد رحمه الله، وفيه هذه الزيادة من رواية ليث عن كعب عن أبي هريرة. طبعا هذا الاستدراك من الشيخ عبد الكريم لا قيمة له. لماذا؟ لأن هذا السنة الثالث لا قيمة له، لأن ليث بن أبي سليم متروك، وكعب هذا هو مجهول، فإذا هذه الرواية لا قيمة لها. نعم، نرجع إلى قال فالمخلوق، قال فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. الآن لما نريد نعرف المدرج نقول هو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه كلام ليس منه، هذا هو تعريف المدرج. قال أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب. ما هو المقلوب؟ المقلوب هو الحديث الذي تصرف في سنده أو متنه بتقديم أو تأخير عمدا أو سهما. يعني تبي السند اسم مثل كعب بن مرة يختلف عليك بمرة بن كعب، أو ماهر بن ياسين بياسين بن ماهر، وهكذا. فهذا القلب وارد دائما، قد يأتيك أنت طالب تناديه باسم أبيها وبالعكس وهكذا، وهذا قد يقع عمدا وقد يقع سهوا. والعمد سوف نذكر لماذا قد يأتي المقلوب مقلوبا عمدا. فقال هنا فالمقلوب، قلنا المقلوب هو الحديث الذي تصرف في سنده أو متنه بتقديم أو تأخير عمدا أو سهوا. وأنتم تحفظون حديث أبي هريرة السبعة الذين يظلهم الله في ظله، قال رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يعني لما يذكر الله قال أو ما ملكت أيمانكم، يعني اليمين، لماذا اليمين تذكر في أمور من ضمنها أنها هي المنفقة؟ فالرواية الصحيحة هكذا، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. انقلب على أحد الرواة فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذه الرواية تسمى مقلوب، هذا قلب المثل. أو عندنا مثل حديث فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. بعضهم قلبه قال فضل الثريد على سائر الطعام كفضل عائشة على سائر النساء. وعدنا إذا من ضمن المقلوب وهو لا يذكرونه مثالا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثونا عن شجرة مثلها مثل المؤمن هي النخلة. إيه نعم، فالمشبه به هو المؤمن والمشبه هو النخلة. فانقلب الحديث عند الطبراني مثل المؤمن مثل النخلة، هذه الرواية أيضا رواية مقلوبة في المتن، فهذا يسمى مقلوب. قد يحصل للراوي سهوا وقد يحصل عمدا. لماذا يحصل عمدا؟ إذا أريد اختبار الراوي، يعني أهل الحديث قد يريدون أن يختبروا راوي من الرواة. فيأتينا الآن مثل الشيخ لهم من العمر 60 أو 70، أهل الحديث حينما يسمعون منهم مرة ومرتين وثلاث وأربع، أنت لما تقرأ صحيح البخاري تجد عشرات الأمثلة لسفيان بن عيينة عن شيخ قلت سمعته منه مرتين، سمعته منه ثلاث مرات، سمعته منه مرارا. فيسمعون الحديث من الراوي مرارا، من ضمن أسباب التكرار حتى ينظر هل بقي ضابطا أم ليس بضابط. بعضهم حينما يأتي إلى هذه الأحاديث يأتي إلى 10 أحاديث لشيخ من الشيوخ ويقرأها عليه، فيقلب فيها، يعني حديث مالك عن نافع عن ابن عمر يجعله مالك عن ابن الزناد عن الأعرج، ينظر هل أن الشيخ يتنبه إلى هذا الخطأ أم لا يتنبه. فإذا تنبه الشيخ علم أنه ضابط، وإذا لم يتنبه علم أنه قد تغير، وإذا استحكم التغير يسمى الراوي مختلط. هذا هو أيضا القلب، قد يكون عمدا من أجل أن يختبر حفظ الراوي، مثل ما حصل للبخاري حينما قلبوا 100 إسناد على 100 متن، هذا أيضا مقلوب. هنا قضية القلب، استعرفنا القلب، لما يأتي التلميذ يقلب على الشيخ أحاديث حتى يختبرهم. هذه القضية هي اسم عند أهل الحديث، من يعرف هذه القضية؟ التلقين. أحسن، يعني هنا يلقن الشيخ ما ليس من حديثه، فإذا قبل التلقين علم أن هذا الشيخ تغير أو ساء حفظه أو اختلط، وإن رد التلقين دل على أنه ما ليس حافظ. طبعا هل يجوز تعمد القلب للاختبار؟ القضية فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من أجازها ومنهم من لم يجز هذا الشيء، ولا شك أن مختلف فيه، فالأولى تركه. فقال هنا في المقلوب أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد. طبعا معنى المزيد في متصل الأسانيد هو أن يزيد الراوي في السند راويا لم يذكره غيره، ومن هذا شريطة أن يكون تصريح بالسماء، فلجينا مالك حدثنا نافع قال حدثني ابن عمر، فيأتي أحد الرواة يزيد راويا خطأ بين مالك ونافع، هذا يسمى المزيد في متصل السند، سند متصل وفيه سماع، ويأتي راوي يتوهم فيزيد راويا. استعدنا رواية ابن جريج، قدمت ابن جريج عن نافع عن ابن عمر مرفوعا لا تبل قائمة، وبعدين جاءنا عندي ابن ماجه ابن جريج قال حدثنا عبد الكريم بن المفارق عن نافع، هل يسمى هذا من المزيد في متصل الأسانيد؟ الجواب لا، لأن هذا تجديد، هو أصل الرواية ابن جريج عن ابن أبي المخارق عن نافع، فابن جريج دلس في بعض الروايات وحذف من حذف عبد الكريم بن أبي المخارق، فالمزيد في متصل الأسد يأتينا سند متصل، فيأتي أحد رواة يتوهم فيزيد راويا بين شيخ وتلميذه وهكذا، فهذا يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد. قال أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، يعني الآن احنا ضربنا هذا المثال لحديث أبي إسحاق السبيعي، الآن امسكوا هذه الورقة، ربما هذه الورقة هي أعقد ورقة فمروا علينا، هذا حديث شيبتني هود وأخواتها، يعني روى الحديث عن أبي إسحاق فقال عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق، وروى الحديث أيضا قوم عن أبي إسحاق عن أبي ميسر عن أبي بكر، وروى الحديث قوم عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر، وشوف هنا صار تغيير، لا مرجح. إذا روى الحديث، يعني لو فرضنا روى الحديث الثقات عن أبي إسحاق فقال الثقات عامر بن سعد عن أبي بكر، والضعفاء قالوا عن أبي ميسر عن أبي بكر، ماذا نقدم؟ نقدم رواية الثقات ونترك رواية الضعفاء، هذا شيء يسموه؟ يسمى ترجيح، قدمنا رواية ثقة على رواية ضعيف، لكن لما يأتون الثقات جميعا يرون هكذا، يأتينا ثقات يرون عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر، وثقات عن أبي إسحاق عن أبي ميسر عن أبي بكر، والثقات عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر، فهذا يسمى بالمضطرب، لما من يستطيع نجمع؟ قد نستطيع نجمع، قد يكون الرأي واسع الرواية جدا وحافظ لنا الحفاظ ومتقن جدا، يحتمل منه هذا الشيء، مثل الزهري أحيانا يحتمل منه مثل هذا، لكن أبا إسحاق نعم هو واسع الرواية وهو أحد من دارت عليه السنة، لكن أيضا له أخطاء، فهذا مما أخطأ فيه. حديث شيبتني هدوء أخواتها حديث أخطأ فيه أبو إسحاق السبيعي، أخطأ في الإسناد وأخطأ في المثل، فصار تغيير بالرواة، روى الحديث على 13 وجها، يعني دار قدنا رحمة الله عليه في العلل كم وجها ذكر؟ 10، وغيره حينما جمع توصل إلى طرق أكثر، يعني مرة قال أبو إسحاق هكذا جعله هنا من مسل أبي بكر، ومرة قال عن مصعب بن سعد اللي هو ابن أبي وقاص عن أبيه عن سعد جعله من مسل سعد، مرة قال أبو إسحاق عن عكرمة عن أبي بكر، مرة قال أبو إسحاق عن أبي الأحوص سلمان بن سليم عن عبد الله بن مسعود، ومرة أبو إسحاق عن عكرمة مرسلا، ومرة أبو إسحاق عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أيضا، ومر أبو إسحاق عن أبي جحيفة، مر أبو إسحاق عن عامر بن سعد عن أبيه، ومر أبو إسحاق عن أبي جحيفة عن أبي بكر، مر أبو إسحاق عن مسروق عن أبي بكر، مر أبو إسحاق عن مسروق عن عائشة عن أبي بكر، فأوجه متعددة لم نتمكن من ترجيح طريقا على طريق. فهذا اضطراب في السند. طبعا حديث شيبتي هود وأخواته أيضا مع اضطراب السند هو مضطرب المتن. شوف مرة قال شيبتي هود والواقع والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. مرة قال شيبتي هود وأخواتها سورة الواقع وسورة القيامة والمرسلات وإذا الشمس كورت وإذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت، أيضا كما أنه اضطرب في إسناده اضطرب في متنه. وقلنا في درس سابق أن الراوي أحيانا يخطئ في السند ويخطئ في المتن أيضا. طبعا هذا الحديث مع ما فيه من خطأ في السند والمتن الحديث معلول بالمخالفة، مما يعلل به هذا الحديث أنه مخالف بما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وقلنا أيضا فيما سبق أن معرفة الحديث الصحيح تعرفك بالصحيح وتعرفك بما هو ضد الصحيح، مثل زيادة من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. لما عدنا 23 صحابة رواه الحديث ما ذكروا هذا الشيء لا من فعله صلى الله عليه وسلم ولا من قوله، دل على عدم صحة هذا المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سهوا وخطأ وهكذا. هذا فيما يتعلق بالأوراق التي أحدثتها، ولا أدري هل بقي شيء أم لا، حقيقة تثبت على عجل. فنرجع الآن فالمضطرب، إذن الحديث المضطرب هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة ولا يمكن الترجيح. طبعا شرط المضطرب شرطان، الشرط الأول تساوي الوجوه، أن تتساوي الوجوه، يعني من لا نعل رواية ثقات برواية ضعفاء، تساوي الوجوه وعدم استطاعة الترجيح، فأحيانا كنا نستطيع أن نرجح لا يضر. طبعا أحيانا يأتينا في الأصل الحديث صحيح وجزء من الحديث غير صحيح، يعني استعدنا حديث جمل جابر، حديث معروف لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان جابر لديه جمل وقد أعيا هذا الجمل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وضرب هذا الجمل فسار، ثم النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه من جابر، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتراني ما كستك، يعني أنقصتك الثمن، خذ جملك وخذ دراهمك. والحديث فيه قصة بديعة جدا يتكلم عنها ابن الملقن في شرح العمدة، بودي أن ترجعوا إلى الحديث. طلاب الرابع العام الماضي كانت لهم فيه كبوة في فهمه طلاب الحديث، فاللي عنده مجال يرجع إلى شرح عمدة الأحكام لابن الملقن ويقرأ ماذا قال ابن الملقن وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع جابر بن عبد الله. الشاهد أن حديث فيه جزء وهو سعر ثمن الجمل حصل فيه اضطراب واختلاف، فأصل الحديث صحيح لكن هذا الجزء جزء مضطرب، فقد يصح المتن كاملا لا تبقى منه جزئية فيها خلل فلا تؤثر على صحة أصل الحديث وهكذا. قال فالمضطرب اللي هو قال أو بإبداله ولا مرجح، إبدال السند أو تغيير في المتن ولا مرجح، لأن لما نرجح تعتبر الراجح هي المحفوظة، والمرجوح إما شاذة وإما منكرة. على طريقة المتأخرين إذا كان راوي خطأ ضعيف تسمى منكرة، وإذا كانت من رواية الثقة تسمى شاذة، والمتقدمون يطلقون الشاذ والمنكر على كل خطأ يخطئ فيه الراوي سواء كان ثقة أم ضعيفا. والأمر في هذا واسع، يعني أنا حينما أقول ليس معنى هذا أقدح على المتأخرين، بالعكس أن أقول بأن المتأخرين قد بسطوا للناس هذا العلم، لكن لما نعرف هذا على طريقة المتأخرين لا بد أن نفهم أيضا طريقة المتقدمين، لأننا لما نتعلم هذا العلم حتى لما نقرأ بهذه الكتب نفهم وندرك ما فيها. يعني المصطلح، لماذا يسمى المصطلح؟ اللي هو مصطلحات أهل هذا العلم حتى نتعرف عليها. فقال هنا فالمضطرب وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير حروف مع بقاء السياق. هذا طبعا اللي هو التغيير قد يحصل عمدا من الراوي اللي هو المقلوب أو غيره، يعني يكون عمدا من الرواة من باب الاختبار والامتحان، وهل هو جائز؟ منهم من أجازه ومنهم من لم يجزه، والأولى تركه لأن حقيقة فيه مضار. يعني أحد الرواة أجب اختبروه في الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى رفع يديه ثم لا يعود، لقنوه لفظة ثم لا يعود حتى يختبروا حفظه. لما ذهب هؤلاء وصار يحدث بالحديث، يحدث بأي شيء، يحدث الحديث بالزيادة التي هي زيادة الخطأ، يعني لا يعود حينما يركع ولا حينما يرفع. فإذا هذه القضية فيها أضرار. السخاوي له كلام في هذا الشيء، قال يعني شرطه أنه يبين له بعد أن ينتهي، إذا بين له زال ما كنا نخشى. لكن إذا التلميذ يختبر الشيخ، يعني هل يجرؤ أن التلميذ يبين للشيخ أنا فعلت كذا وكذا؟ نعم، فالقضية تركها أولا، لكن قضية وجدت ما احنا ندرسها لأنها واقعة موجودة، منهم من أجازها ومنهم من لم يجزها. قال أو بتغيير حروف مع بقاء السياق، يعني يأتينا حيث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، يعني صحف هذا على بعضهم فقال شيئا من شوال، كلمة ستا لفظ شيئا. أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق، بعض الصحابة لا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعة، فهذا هو يسمى مصحف ويسمى أيضا محرف. وهل بينهما فرق؟ والصواب أن التغيير إذا كان بالحروف أو بالحركات كله يسمى مصحف ويسمى محرف. فقال هنا قال فالمصحف والمحرف نقول هو ما وقعت فيه المخالفة فيه بتغيير النقط في الكلمة مع بقاء صورة الخط، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، بعض الحرف قال صلى إلى عنزة اللي هي القبيلة المعروفة، والعنزة هي يعني عود له سج. ثم قال هنا ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم. حافظ بن حجر أراد هنا أن يتحدث عن قضية رواية الحديث بالمعنى وهل تجوز أم لا تجوز، الخلاف فيها واسع، لكنه يختار وهو اختيار عدد الكبر أنه لا تجوز إلا لعالم، وأحيانا نفس العالم عالم لكنه تفوته، يعني مثل حديث شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في صلاته فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا أصل في ذم الوسوسة ومنع الوسوسة. شعبة اختصره وقال لا وضوء إلا من صوت أو ريح، يعني اختصر الحديث وروى الحديث المعنى لكنه أخل فيه أيما أخلاف، أخل في الحديث. أو مثل نهى صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، نفس الشيء باختصار قال نهى صلى الله عليه وسلم عن التزعفر، الأول مقيد والثاني أصبح ماذا مطلق، هو خاص النهي عن النهي للرجال وليس عاما فيدخل فيها الرجال والنساء، والتزعفر للنساء جائز وهكذا. وهنا يتحدث يقول ولا يجوز تعمد تغيير مثل بالنقص، يعني لا يجوز رواية الحديث بالمعنى إلا لعالم، يعني في الحديث من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه، الحديث هكذا جاء راو قال فلا شيء له، رواه بالمعنى عليه يعني لا إثم عليه، يعني يجوز الصلاة على الجنازة في المسجد كما هو المختار عند أهل العلم. إجى هذا الراوي أخطأ ماذا قال فلا شيء له، قال عليه له بس المعنى اختلف. إجى ثالث قال فلا أجر له، أيضا رواه بالمعنى، فالقضية أيضا يعني لا تجوز إلا لعالم عالم. قال ولا يجوز تعمد تغيير المتن، يعني قضية رواية الحديث بالمعنى، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيد المعاني، يعني لازم واحد صاحب خبرة باللغة العربية ومرادفاتها ومعانيها. فإن خفي المعنى، عاد بدأ الآن يتحدث عن قضية، قال فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب، يعني مثل الإمام مالك هنا لما مرت عندنا العتيف وكان عتيفا ماذا قال مالك؟ قال العتيف الأجير، لما جاءت كلمة غريبة يستغربها السامع بين هذه الكلمة، وبيان المشكلة، يعني قد تأتينا لفظة مشكلة مثل جوذيل ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وهنا قد يفشي عند بعضهم يظن أن الدهر اسم من أسماء الله تعالى.